إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وكما أشرنا من قبل فإن القول بنسخ تحريم ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم هو قول الأئمة الأربعة، ومن ذلك من فقه الأحناف قال ابن نجيم رحمه الله: الثالث افتراضه وإن لم يبدؤونا للعمومات. وأما قوله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فمنسوخ كما في العناية، أطلقه فأفاد أنه لا يتقيد بزمان، وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالعمومات. وقال الكاساني رحمه الله: ولهم أن يقاتلوهم وإن لم يبدأوا بالدعوة، لقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وسواء كان في الأشهر الحرم أو في غيرها، لأن حرمة القتال في الأشهر الحرم صارت منسوخة بآية السيف وغيرها من آيات القتال. ومن فقه الشافعية جاء في الأم، فقال عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قرأ الربيع إلى: كذلك جزاء الكافرين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله عز وجل، ثم يقال نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الآية، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد، وهي موضوعة في موضعها. ومن فقه الحنابلة قال البهوتي رحمه الله: وتحريم القتال في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، منسوخ النص، وهو قول الأكثرين بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف. وإن كان الجمهور كما سبق على القول بنسخ تحريم ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، فإن بعضا آخرين من أهل العلم والأئمة قد ذهبوا إلى أن هذا الحكم محكم غير منسوخ، وأن الأدلة التي قيلت في بيان نسخه هي عموميات وأدلة محتملة لا تنهض للحكم بنسخ ما ثبت تحريمه بيقين. عن مجاهد رحمه الله قال: قلت لعطاء رحمه الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قلت: ما لهم وإذ ذاك لا يحل لهم أن يغزوا أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد فيه. فحلف لي عطاء بالله: ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام ولا أن يقاتلوا فيه. قال القرطبي رحمه الله: كان عطاء يقول: الآية محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرام، ويحلف على ذلك لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص، والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وللإمام ابن القيم رحمه الله بحث موسع في هذه المسألة، ذهب فيه إلى تضعيف القول بالنسخ، فقال: وأما القتل في الشهر الحرام فقد كان محرما بقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وفي نسخه قولان للسلف: فإن كان لم ينسخ لم يكن في الآية إذن فيه، وإن كان منسوخا فليس في البراءة ما يدل على نسخه. ولا قال أحد من السلف إن هذه الآية أباحت القتال في الشهر الحرام، وإنها الناسخة لتحريمه، فإن هذه الآية إنما فيها البراءة من المعاهدين، والشهر الحرام كان تحريمه عاما، فلم يكن يجوز أن يقاتل فيه المحاربون، وآية تحريم القتال فيه